بسم الله والسلام والسلام. كتاب الاجتهاد في الفروق. بذل الفقيه الوسع أن يحصل ظنا بأن ذاك حد المسألة وذاك ما مجتهدا رضيف وما له يحقق التكليف. بذل الفقيه الوسع أن يحصل ظنا هذا بالاجتهاد. هو اجتهاد من اجتهد معناه بذل الجهد، ولذلك يشترط في أن يكون المجتهد فيه له ثقله وتحصل فيه مشقة. ولكن أنا أقول اجتهد في حمل نواة إلى ثقل في حمل النواة، لا يجتهد في عادة إلا ما له ما فيه ثقل. وإذا قال بذل الفقيه الوسع والاجتهاد الفروعي معناه في مسائل الأحكام المتعلقة بفعل المكلفين، وقال اجتهد هو بذل الفقيه وسعه على طاقته على ما يمكنه في سبيل تحصيل وأن بحكم شرعي، وأن لأن المسائل الاجتهادية قصار ما يحصل المجتهد فيها، وأن مسائل لا قطيعة فيها، وأما القطعيات فليس محل الاجتهاد لأن تعينوا العمل بالمقطوع به ولا يجزوا معرضته، ومن خالفه فهو آثم، هو ليس مصيبا قولا واحدا وهو آثم ظنا بأن ذاك حتم أو مندوب. مثلا على سبيل التمثيل فقط أن يبذل وسعه في تحقيق أن هذا الفعل مثلا واجب أو مندوب أو مكروه أو حرام أو جائز مباح. وذاك ما مجتهد قال ذاك اللي هو الفقيه مرادف للمجتهد. الفقيه هو المجتهد والعالم والفاضل مترادف، والمقلد والعالم والعامي مقلد والعامي والجاهل الفاظ مترادفة. نعم. وذاك يا مشتهد رضيف وما له يحقق التكليف. وقع هو اجتهاد له شروط، لا شروط هي المحققة له، وما له يحقق أي شروطه شرائط المحققة له معناه التي لا يتم الاجتهاد إلا باجتماعها، أولها التكليف حتى تكون القوة كاملة. فالصبي والمجنون لا صح لا اجتهاد لهما، نعم، لنقصان قوتهما العقلية. ها وهو شديد الفهم طبعا، أو لا بد من فقاهة النفس، من شروط الاجتهاد فقاهة النفس، وهذا هو أصعب الشروط ليس مكتسبه أن يكون فيها فقيه النفس. نعم، معنى له هاي الملكة القدرة والتهيؤ. نعم طبعا واختلف طبعا من من من من بطبيعته من ما ليس من مكتسب. واختلف في من بإنكار القياس قد عرف. نعم مختلفة، هل يمكن الاجتهاد مع إنكار القياس كظاهرية الذين ينكرون القياس؟ هل يصح من الاجتهاد أم لا؟ قيل لا، لأن إنكارهم القياس يدل على عدم فقاهة نفوسهم، وقيل لا يمنع ذلك من الاجتهاد، وقيل التفريق بين القياس الجلي والخفي، إن إنكار الجلي فهو دليل على عدم فقاهة نفوسهم ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا يحصلهم الاجتهاد، وخفي قال من شرط المجتهد أن يكون عارفا بوجوب التكليف برجوع البراءة الأصلية عند عدم الدليل الناقل عنها. قال عرف التكليف بالدليل العقلي، الدليل العقلي اللي هو البراءة الأصلية، معناه أنه يبحث في المسألة ولم يجد دليل ناقل عن الأصل والبراءة يجب توثيق البراءة. رجوع البراءة لا بد من معرفته أنه يجب رجوع لذلك قبل صارف النقول والنحو، أن يكون عارفا من النحو أيضا، لأن مدلولات الألفاظ أنه هو كتاب السنة باللسان العربي، ومن لا يعرف النحو لا يفهم كلام القرآن على وجهه وكذلك السنة. ضابط المعرفة كيف؟ معرفة سيقول لك سيذكره أحسن لك أحسن جوابك. نعم نعم. والميزان والميزان هنا يمكن أن يكون مراده الصرف، ولكن لك النحو يغني عنه، ولا العروض على قوله معناه المنطق على قوله. نعم. واللغة وعد عارفهم باللغة كذلك. نعم. ما علم الأصول وعد عارفهم بعلم الأصول القواعد التي يقدر بها استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها. وبلاغة وعد بلاغة لأن يراد الكلام بطرق مختلفة بالإضاحة. نعم. وموضع الأحكام وعد يعرف مواضع الأحكام في كتاب والسنة، آيات الأحكام وأحاديث الأحكام، والصح وقيل عن آيات الأحكام منحصرة في 500 آية، وعن أحاديث الأحكام جمعها أبو سنة أبو داود. لكن تحقيق أن الآيات لا تنحصر في 500 هذه الآيات الصريحة، لكن هناك آيات تقوم الأحكام بتبعي. والصحيح أيضا أن سنة أبي داود لم تجمع هذه الأحكام ولا كلها ولا معظمها، ولكن من يجمع كتب السنن للأحاديث الأحكام. ولكن يقولون لا غنى للفقيه عن سنن أبي داود دون الشرط حفظ المتون، لكن معروف معرفة موضوع ذلك بحيث لو أراده لعرف ما أين يطلبه. أما حفظها ليس شرط قول واحد عند أهل الضبط. نعم ذو رتبة الوسطى أيوة. قال هو يشترط في هذا أن يكون لرتبة الوسطى النحو واللغة وكذا، لا يشترط أن يبلغ في النحو به المقام السبوي الخالي، ولا في مثلا الحديث لا يشترط أن يبلغ الحفاظ الكبار، أكل حال رتبة الوسطى واللغة كذلك. نعم رتبة الوسطى فقط. وقال بعضهم عن اللغة خاصة ينبغي أن يزيد على التوسط، لا يبلغ لا يشترط بلغ النهاية لكن يزيد على التوسط. نعم في كل ما غبر علم الاجتماع إجماع كذلك بشروط الاجتهاد علم الإجماعات حتى لا يخرق باجتهاده إجماعا. من لا يعرف الإجماع حري بأن يخرق بأن يخالف باجتهاده الإجماع وهو لا يجوز كشرط الأحاد، وكذلك علم الخلاف حتى لا يزيد قولا ثالثا. نعم لا يحدث قولا زائدا كشرط الأحاد، كذلك يشترط قول أحاد والمتواتر حتى لا يقدم أحد يعمل بأحد ويلغي متواترا. نعم وما تواتر والصحيح والضعيف، لأن الصحيح يعمل به والضعيف لا يجوز العمل به لابد معرفة ذلك.